يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه حقيقة الصيام: وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا، لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم. أيضا ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاء هو أيضا منسوخ، وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباقي إسحاق، فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. وقد ظن طائفة أن القياس أنه لا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقل إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام. وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. قال رحمه الله: وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا، لحديث ابن عباس. الحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحجامة هل هي مفطرة أو ليست مفطرة، وأقرب الأقوال أنها مفطرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، ولأنها توجب ضعفا للبدن، فكان من الحكمة أن يفطر بها. وقوله رحمه الله: فإما أن يكون منسوخا، يعني حديث الحجامة منسوخا، وإما أن يكون ناسخا. فإن كان منسوخا فلا تفطر، وإن كان ناسخا فإنها تكون مفطرة. ثم ذكر رحمه الله قاعدة، قال: فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب، يعني على الأصل، فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ. إذا تعارض نصان فمن طرق الترجيح أنه يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عن الأصل. واعلم أنه إذا تعارض نصان فإنه يجب أن يسلك في النصين أمور: أولا الجمع بينهما، أن يجمع بينهما قدر الإمكان، بحيث يحمل أحدهما على وجه والآخر على وجه آخر، فمتى أمكن الجمع فإنه يجب، لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، وفي القول بالنسخ إبطال لأحدهما، ومعلوم أن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. فإن لم يمكن الجمع ننتقل للمرتبة الثانية، وهي: إن كنا نعلم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وإذا لم يعلم التاريخ فحينئذ يأتي إلى الترجيح. ترجيح، والترجيح له طرق، له أسباب متعددة، منها أن يكون أحدهما أصح من الآخر، كما لو تعرض حديثان أحدهما في الصحيحين والآخر في أحدهما، أو أحدهما في البخاري والثاني مثلا في السنن، فيرجح ما في البخاري أو ما في الصحيحين على ما في غيرهما. ومنها أيضا أن يكون أحد النصين تشهد له القواعد العامة في الشريعة، ومنها ما ذكره المؤلف أن يكون أحد النصين، يكون أحدهما ناقلا عن الأصل، فيكون هناك ترجيح. ونظير هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وقوله لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك. بعض العلماء رحمه الله رجح النقض أنه إذا مس ذكره فإنه ينتقض وضوءه، قال لأن حديث النقض ناقل عن الأصل والآخر مبقٍ عن الأصل، ومعلوم أن الناقل عن الأصل أولى لأن فيه زيادة علم. نعم. بقي المرتبة الرابعة في التعارض التوقف، يعني إذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ ولم يمكن الترجيح فإنه يجب التوقف، وهذا لا يوجد له مثال في الخارج، وإنما قد يوجد له مثال في الذهن يعني عند المجتهد، أما واقعا فلا يمكن أن يوجد، يعني يتعارض نصان من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما، لأن معنى ذلك التناقض في الشريعة، والتناقض في الشريعة لا يمكن. إذن إذا لم يمكن الجمع فإنه يتوقف حتى يفتح الله عز وجل عليه. نعم. فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وإنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء. وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء، قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، كالمريض يتداوى بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن. طيب، هنا يقول فإن قيل قد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل يعني أخر الصلاة عن وقتها عامدا من غير عذر كان تفويته من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، يعني أن الإنسان إذا أخر الصلاة عن وقتها يأثم وقد فعل فعلا عظيما وكبيرا من الكبائر، كذلك إذا أفطر من غير عذر يأثم، ولكن يقول تبقى في ذمته على أظهر قولي العلماء. وقالوا على أظهر قولي العلماء يدل على أن المسألة فيها خلاف، والصحيح في هذه المسألة أن كل عبادة مؤقتة أخرجها الإنسان عن وقتها من غير عذر شرعي فإنها لا تقبل منه ولا تصح منه ولو فعلها ألف مرة. فمن أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر وأراد أن يصلي فلا تقبل منه، ومن أفطر في رمضان أيضا من غير عذر ثم أراد أن يقضي عند شيخ الإسلام أيضا رحمه الله يقول لا يقبل منه. لماذا؟ لأن كل عبادة مؤقتة أخرجها الإنسان عن وقتها عمدا، إذا أخرج الإنسان عن وقتها عمدا من غير عذر شرعي فإنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأنه متعد لحدود الله عز وجل. لكن جمهور العلماء على أنه يقضي، فإذا أخر الصلاة عن وقتها يقول يقضي مع الإثم، وإذا أفطر من غير عذر يقول يقضي مع الإثم. قال كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادة المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء. العبادات التي يؤخرها الإنسان عن وقتها يعني وقتها من غير عذر، إذا أخر عبادة عن وقتها من غير عذر ثم أراد أن يتدارك، فإن كان الوقت باقيا وجب عليه أن يؤديها، وإن كان الوقت قد فات وقتها نظرنا، فإن كان لها بدل وجب البدل، وإن لم يكن لها بدل فإنه يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار. فمثلا إنسان أخر الصلاة عن وقتها وبقي على وقتها مقدار فعلها، نقول يجب عليك أن تبادر. طيب، إنسان آخر أخر رمي الجمار، لم يرمي جمرة العقبة ولا يوم العيد، لم يرمي يوم العيد ولا اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر، نقول هنا ما زال الوقت باقيا، يجب عليك أن ترمي يوم الثالث عشر إيش أداء وقضاء. إذا فات الوقت بأن غربت الشمس من يوم الثالث عشر حينئذ نقول فات الوقت، يتعين ها البدل، يعدل إلى البدل وهو الفدية لأنه ترك واجبا من الواجبات. نعم. وإذا كان المتقيد معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ. فقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ولو كان أمره بذلك. ولو كان أمره ولو كان أمر يمكن ولو كان أمر بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا. والمجامع الناسي فيه ثلاث أقوال في مذهب أحمد وغيره. فيه إيش؟ فيه ثلاثة قاعدة، فيه ثلاثة أقوال. كذا عندكم؟ أي لا، فلا، لأن القاعدة القول مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. طيب المعدود كم مؤنث؟ نعم. فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه. إحداها لا قضاء عليه. شوف يقول ثلاثة أقوال ويذكر ثلاث روايات، والفرق بين القول والرواية، الرواية نص عن الإمام أحمد، يعني ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، ما قاله الإمام يسمى رواية، وما قاله أصحابه يسمى وجها، والقول يشملهما، القول يشمل الرواية والوجه. فالرواية هي ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، يقال رواية، ولذلك يقول وعنه كذا وكذا، يعني ونقل ناقل عنه. والوجه لأصحابه، والقول يعم الجميع. فإذا كنت لا تدري هذا القول في مذهب أحمد هل هو وجه أو رواية، وقل فيها في قول، فالقول يشملهما. نعم. إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. والثانية عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك. والثالثة عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد. والأول أظهر. نعم، الأول أظهر أن الإنسان إذا جامع ناسيا فإنه لا شيء عليه، لعموم قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، وقال تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذه أدلة عامة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما الدليل الخاص فهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية من نسي وهو صائم فأفطر، فكلمة أفطر تشمل الأكل والشرب والجماع وغير ذلك من المفطرات. نعم. كما قد بسط في موضعه فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمره به أو فعل ما حضر عليه. طيب، وهذه قاعدة مفيدة أشار إليها رحمه الله. قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا يعني محرما مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله عز وجل بذلك. نعم، فكل من فعل محظورا أو محرما فإنه لا يؤاخذ بذلك لما تقدم من قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل لارتفاع المؤاخذة، فلا يكون عليه إثم. وهذا عام في جميع المحظورات، فجميع المحرمات التي في العبادات إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا يؤاخذ عليها ولا تبطل عبادته. ففي الصلاة لو تكلم في صلاته ناسيا لا شيء عليه، لو تكلم ناسيا لا شيء، لو تكلم جاهلا أيضا لا شيء عليه لحديث معاوية بن حكم، لو تكلم مكرها أيضا لا شيء عليه. في الصيام لو أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه، أو جاهلا لا شيء عليه، أو مكرها أكره فإنه أيضا لا شيء عليه، سواء أكره على أن يفعل المفطر بنفسه أو فعل به كرها. يعني الإكراه بالنسبة للصائم له صورتان: الصورة الأولى أن يكره على أن يفعل المفطر بنفسه بأن قيل كل أو اشرب وإلا فعلت بك كذا وكذا، أو أن يفعل به ذلك كرها بأن يمسكه رجلان فيصبان الماء مثلا في حلقه، نقول هو أيضا معذور إذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عن من أكره على الكفر فما دونه من باب أولى. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم. وطرد هذا من الحج لا يبطل بفعل شيء من المحذورات لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت. طيب، قوله وطرد ذلك، وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا. العبادات لا تبطل بفعل محرم فيها إلا إذا كان خاصا، فكل عبادة لا تبطل بفعل المحرم إلا إذا كان المحرم خاصا بها. فمثلا الكذب محرم، لو كذب وهو صائم فلا يبطل صيامه، لو اغتاب أو غش أو نم لا يبطل. لماذا؟ نقول لأن هذا المحرم تحريمه عام، فالكذب حرام على الصائم وعلى غيره، والغيبة حرام على الصائم وعلى غيره. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، لكن لو أكل أو شرب أفطر. لماذا؟ لأن الأكل والشرب خاص. إذن جميع العبادات لا تبطل إلا إذا فعل محرما فيها إلا إذا كان هذا التحريم خاصا بها، إلا الحج، فإن الحج من خصائصه أن محظوراته لا تبطله حتى الخاصة. فلو لبس مخيطا أو حلق رأسه أو تطيب أو صاد فإن إيش لا يفسد إلا إذا جامع عامدا قبل التحلل الأول. أما لو تعمد أن يلبس مخيطا أو أن يتطيب أو أن يحلق رأسه أو أن يقلم مثلا ظفرة أو أن يقتل صيدا فإن حجه فإن نسكه صحيح، لكن تلزمه الفدية. لا يفسد إلا أمر واحد وهو الجماع، فمتى جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكه، ومع ذلك يجب عليه أن يمضي فيه، وهذا من خصائص الحج. نعم. وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون. شوفوا، أما الكفارة والفدية، ما الفرق بين الكفارة والفدية؟ الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، سميت بذلك لأنها تستر الذنب وتغطي الذنب وتذهب أثره، وهي ما وجب بسبب ترك واجب أو فعل محرم. الكفارة ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم. وكلمة كفارة أعم من الفدية، لأن يعني الفدية يخصها الفقهاء رحمهم الله فيما يتعلق بالمناسك، يعني فدية محظورات الإحرام، فدية ترك واجب. أما الكفارة فهي أعم، لأنها تشمل كفارة اليمين، كفارة القتل، كفارة الجماع، ومحظورات الإحرام أيضا إذا فعلها الإنسان يقول تجب عليه الفدية، وهذه الفدية هي في الواقع كفارة. فقالوا وأما الكفارة والفدية، فقالوا الفدية من باب عطف الخاص على العام. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.